وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الذي يقبله الله، والذي هداك ووفقك وأعانك من بين ملايين الشعوب والأمم والخلق، أكرمك الله بدين الإسلام، أكرمك الله وارتضى لك أن تكون مسلما شامخا بهذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن أنت من الناجين، أنت من السعداء، أنت بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الفوز والنعيم والنجاة والسلامة بين يدي الله. احمد ربك وأنت تعيش في أوساط أمم قد أضلها الله وأخزاها الله وأبعدها الله وأذلها الله، فلم يوفقوا لما وفقت له، ولم يهيأ لهم ما هيئت له، ما هو بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بزكائك، إنه الله اختارك وهداك واصطفاك لهذا الدين. فاعرف لهذه النعمة قدرها واشكر ربك عليها حتى تدوم وحتى تستمر وحتى يختم لك بهذا الخير الذي هو محقق بإذن الله إن ختم لك به أنك من الناجين والسعداء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها المسلم، استشعر أنك تعيش في أوساط أمم وشعوب وملايين البشر، هذا يعبد الأبقار، وهذا يعبد الأشجار، وهذا يعبد الأحجار، وهذا يعبد الفروج، وهذا يعبد ويستغيث بغير الله، وهذا يطوف بالقبور، وأنت مسلم، وأنت موحد أمم أضلها الله وأخزاها الله فهي من أهل النار ومن أهل البوار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فاحمد ربك ولنستشعر من الله علينا أن هدانا وأكرمنا ووفقنا لدين الإسلام، لدين الفوز والنجاة بين يدي الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن معاني لأزيدنكم يزيدك الله ثباتا، يزيدك الله توفيقا، يزيدك الله سبحانه وتعالى هداية للخير. فإذا لنشكر الله سبحانه وتعالى الكريم المنان ربنا سبحانه وتعالى، نشكره على ما تفضل به علينا وأكرمنا به وأعزنا بهذا الدين. نحن نذكر هذه النعمة لأننا نرى أمما قد أضلها الله وأبعدها الله عن مثل هذا الخير، فكان لزاما أن نتذكر نعمة الله وهداية الله وكرم الله سبحانه وتعالى علينا. ولنشكر ربنا بلسان الحال وبلسان المقال، واذكروا نعمة الله عليكم ومن نعمة الله وتوفيقه وتسديده أن جعلنا ممن تنشرح صدورهم لطاعة الله لذكر الله، تنشرح قلوبهم وتسعد بمثل هذا الخير. الناس يقتسمون الأموال، الناس بعد التجارات والأموال والدنيا وحطامها الفاني، وأنتم هداكم الله لأن تقبلوا على بيوت الله وتستبقوا على مثل هذا الخير. عند أن سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح تركتم الدنيا خلف ظهوركم، تركتم الزوجات والأولاد، تركتم الأشغال والأعمال. أين تريدون؟ تريدون الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح. فهنيئا هنيئا لأهل السنة إقبالهم على هذه المساجد، هنيئا أن وفقنا الله تبارك وتعالى لأن نحب مثل هذه الحلقات ومثل هذه البيوت التي هي أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى. فبإقبالك يا أيها المسلم على مثل هذا الخير هو إقبال على ما فيه سعادتك وما فيه اطمئنان قلبك وانشراح صدرك وهدوء بالك. مثل هذا الخير والإقبال الذي نراه ومثل هذه الجموع ومثل هذا السباق والحرص على بيوت الله إنما يدل على توفيق وإكرام من الله تبارك وتعالى. ألستم تعيشون في هذه اللحظات بأجواء مليئة بالسعادة والاطمئنان والراحة والأنس والسكينة والقناعة بما آتاكم الله؟ هذا ليس بحولنا ولا بقوتنا، إنه الله تبارك وتعالى هدانا ووفقنا وسهل لنا سبل هذا الخير. ولهذا فإننا نجد أثر هذا الإقبال على طاعة الله وذكر الله في نفوسنا وفي واقعنا وحياتنا، فإننا نعيش والله في سعادة عظيمة، في سعادة والله لا يمتلكها الملوك ولا يمتلكها الأغنياء ولا يمتلكها لا في الرياء ولا يمتلكها الرؤساء والزعماء. إننا نعيش مع أسباب هي من أسباب التوفيق والسعادة والنجاة لنا بين يدي الله تبارك وتعالى. سعادة يجهلها الأغنياء والأثرياء ومن إليهم. ولهذا ثبت عند أبي نعيم في حلية الأولياء عن إبراهيم بن أدهم قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. صحيح والله، يستحيل بإذن الله من أقبل على مثل هذا الخير أن ينقلب بعدها إلى أهله وإلى شأنه بضيق أو بحسرة أو بندامة أو بكآبة. والله لن ينقلب إلا بالخير بإذن الله، ينقلب بالراحة والسعادة، ينقلب بالأجور والدرجات والحسنات، ينقلب بإحاطة الله تبارك وتعالى له، ينقلب باطمئنان وانشراح صدر. يقول الله تبارك وتعالى واصفا مثل هذا الخير الذي أنتم عليه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أعمال صالحة، هذه درجات وأجور عظيمات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم، حياة طيبة، حياة كريمة، حياة هنيئة، حياة مليئة بكل خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أتظن أن من يبتعد عن مثل هذا الخير يشعر بالسعادة والراحة والنعيم الذي أنت عليه؟ لا ورب الكعبة، إنهم يعيشون في كربات، إنهم يعيشون في ندامات وحسرات، إنهم يعيشون بأحزان وكآبات واكتئابات. ابتعدوا عن الخير، لم يوفقوا له، ولهذا فهم يعيشون في قلق، في هم، في غم، في حزن، في ألم. والله لأن الأموال التي يمتلكونها لن تحقق لهم خيرا، لن تحقق لهم سعادة، لم يسلكوا السبل الشرعية التي بها السعادة والنجاة والراحة. تجد أحدهم يسافر من دولة إلى دولة ومن مكان إلى مكان بحثا عن السعادة، عنده قصور، عنده دور، عنده ما عنده من الدنيا، لكنه ابتعد عن الخير فلم يلق إلا الحسرات والندامات. يقول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، في هذه الدنيا يعيش في قلق وأنتم تشاهدون الكثير من الأغنياء إلا من رحم الله ووفقه لطاعته يعيشون في أنواع من الحسرات. عندهم الدنيا يمتلكونها، ولكن ما وجدوا الراحة، وجدوا القلق، وجدوا الاكتئاب النفسي، تسلطت عليهم الشياطين. ومن يعش عن ذكر الله، عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا عنده حالة نفسية، هذا عنده أمراض مزمنة، يسافر إلى أضخم وأكبر المستشفيات، يجلب له كبار الخبراء من الأطباء والماهرين، ولكن ما وجد الخير والراحة والسعادة. هي أسباب من هداه الله إليها استراح وارتاح وحقق لنفسه ما هو كفيل بسعادته في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا من ابتعد عن مثل هذه الأسباب مع ما يحصل له في الدنيا من قلق ومشاكل وإرهاق وتعب وحزن واكتئاب وضيق وشدة، أيضا مع ذلك تنكس رؤوسهم بين يدي الله ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي وكذلك اليوم تترك، وكذلك اليوم تهان، وكذلك اليوم تبعد، وكذلك اليوم تتحسر وتتألم وتهان. ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذن إذا علمنا هذا الأمر، ينبغي يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الناس، أن نحافظ على مثل هذه النعمة وعلى مثل هذا الاجتماع، وأن نحافظ على طاعة الله والإقبال على الله والإقبال على الله بالأعمال الصالحة والطاعات والقربات والاستمرار، ولنمضي على هذا الخير، ولنحافظ على أوقاتنا، ولنستبق إلى الطاعات والقربات والأعمال الصالحات، ولنتذكر أن الناجين بين يدي الله والسعداء هم من يحافظون على أوقاتهم، من يحافظون على أعمارهم، والله لا يخزيهم الله إن كانوا في هذه الدنيا صالحين طائعين مراقبين لله تبارك وتعالى، عاملين بأوامر الله، مجتنبين لنواهي الله. كلا لا يخزيهم الله يوم القيامة. وأما من فرط وابتعد وقصر فإنه يتألم في يوم لا ينفعه الألم، لا تنفعه الحسرة، لا تنفعه الندامة، يتمنى لو أنه حافظ على وقته، حافظ على عمره، حافظ على لحظاته وساعاته وأيامه. ولهذا يقول يوم القيامة ويكون حاله كما قال الله: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. سبحان الله، يوم القيامة يتمنى لو أنه قدم لنفسه الأعمال الصالحة فيسعد ويكرم وينجى بين يديه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما أجملها من سعادة والله، وما أعظمها من نعمة عند أن ترى الخير الذي كنت تحسده في هذه الدنيا فتراه بين يديك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول سبحانه وتعالى أيضا مبينا حال الأشقياء الذين لم يحافظوا على أوقاتهم وأعمارهم في هذه الدنيا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما هناك رجوع، ما هناك عودة، ما هناك فرصة، ما هناك مهلة. والله أيام عصيبة، حافظوا على أوقاتكم لنحافظ على أعمارنا في هذه الدنيا حتى لا نتحسر ونتندم في يوم لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. أن تقول نفس يا حسرة. تخيل المشهد وتخيل الموقف والحال الذي يعيشه أهل الغفلة والبعد عن الله، من فرطوا بأعمارهم وأوقاتهم في هذه الدنيا. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هكذا هو حالهم، هكذا هو مصيرهم. فإذا من لم يحافظ على أوقاته وعلى عمره في هذه الدنيا أهين بين يدي الله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يسعد من كان محافظا على أوقاته ومن كان محافظا على عمره في طاعة الله، من ملأ صحيفته بالطاعات والقربات والخوف من الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى مبينا أحوال الموفقين وأحوال البائسين: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. فلا تكن من الأشقياء ولا تكن من البائسين ولا تكن من البعيدين حتى لا تتألم ولا تتحسر بين يدي الله. حافظ على وقتك، حافظ على عمرك، حافظ على لحظاتك وساعاتك في هذه الدنيا. كن ممن يراقب الله، ممن يخشى الله تبارك وتعالى، وأنت تعيش في زمن فيه تقنية قد تكون سببا لهلاكك وسببا لشقاوتك بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الجوالات إن لم تحسن في استخدامها، إن لم تراقب ربك تبارك وتعالى وتخشاه في سرك وعلانيتك معها، قد تكون سببا لهلاكك. وإذا كنت ممن يخشى الله ويراقب الله تبارك وتعالى فيستخدم مثل هذه الوسيلة في طاعة الله تبارك وتعالى، وكان ممن يخشى الله ويراقب الله ويخشى الله فيها، بإذن الله ينجو من شر عظيم. استحضر في سائر أوقاتك مع جوالاتك وفي خلوتك وفي سرك وجهرك في ذهابك وإيابك أن الله يرى. استشعر الوقوف بين يدي الله فيحملك هذا على المراقبة والخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الذي نتواصى به، نتواصى وإياكم بمزيد من الخير، بمزيد من الإقبال على العلم الذي هو من أسباب الخير، من أسباب دخول الجنة، من أسباب النجاة من النار، من أسباب رضا الله تبارك وتعالى، من أسباب التوفيق وكل خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حافظ على مجالس أهل السنة، حافظ على حلقات العلم، حافظ على التفقه في الدين وملازمة الثابتين من الدعاة الذين يدعون إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وأنتم في بلاد الحبشة نرى فيها خيرا عظيما قل أن يوجد في بلدان المسلمين. نرى جموعا وأمما كالسيل تفد إلى بيوت الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على حب لهذا الدين ونصرة، وتدل على هداية وتوفيق واصطفاء من الله تبارك وتعالى لكم. فأنتم يا أهل الحبشة عرفتم بالنخوة والنصرة لدين الإسلام منذ القدم، في زمن اشتدت الغربة على الإسلام والمسلمين وعلى حملة هذا الدين من الصحابة، فلم يجد ناصرا ولم يجدوا معينا ولم يجدوا مؤويا ولم يجدوا مناصرا لهم، فذهبوا ودلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت وفي حال وفي زمن قل الأعوان والأنصار، دلهم على بلاد الحبشة، قد يوجد نصارى في ذلك الزمن ويوجد كثير ممن يعتنق هذا الفكر وممن ينطوي تحت ظل هذا الفكر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلا بوحي من الله إلى النجاشي. لما علم من كرمه وأخلاقه ونصرته وشجاعته وتجرده للخير، وهذه الخصلة عنده وعند أهل الحبشة ككل من المسلمين. هذا هو الواقع الذي يتوارثونه فيما نحسبهم، والله حسيبهم. ولهذا كانوا أهل نصرة وأهل رحلة وأهل سباق لميادين القتال مع ملوك الإسلام الذين فتحوا البلدان في شتى بقاع الأرض، وتجد يقولون وكان يفد رجال من الحبشة وكان لهم البطولات وكانت لهم الصولات والجولات. هذا هو الذي نراه ونشاهده، وهذا هو الواقع الذي رأيناه ملموسا، وقد كنا نسمع عن أهل الحبشة وما يحملونه من كرم وجود وأخلاق ونصرة وحب للعلم وحب للسنة وحب لدين الإسلام. كنا نسمع عنهم وعن الخير الذي يحصل عندهم، ولكن لم نتصور أنه بالصفة والواقع الذي رأيناه. وما رأى كمن سمع، ومثل هذه الجموع يدل على مثل هذا الخير، قل أن يوجد. فنسأل الله أن يبارك فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم لمزيدا من الخير، وأن يفقهنا في الدين. النصيحة لنا ولكم جميعا هو بمزيد من الجد والاجتهاد والحرص في طلب العلم. إننا نعيش في زمن حاجة الإسلام والمسلمين إلى الدعاة إلى الله ماسة. ليكن عندك طموح، كل واحد منا صغيرا كان أو كبيرا ليحمل هم هذا الدين، لنكن دعاة إلى الله وإلى التوحيد والعقيدة والسنة، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم وتكريس الجهود في الخير. واستشعر أنك في خير عظيم، وأنت مع العلم وأنت مع الدعوة إلى الله وأنت في حلقات الذكر وأنت مستغلا للمشايخ والدعاة الذين وفدوا بعد أن رحلوا وطلبوا العلم وتفقهوا في الدين ورجعوا إلى مثل هذه البلاد ليقيموا فيكم العلم، احرصوا على مجالسهم والاستفادة منهم، وهذه فرص قد لا تعوض، وهذه فرص قد لا تتكرر. هناك تآمرات على الإسلام والمسلمين والدعاة وحملة الدين، فنعمة وجودهم في هذه الأزمان نعمة، لنستشعر مثل هذه النعمة ولندفع بأنفسنا إلى الخير. وأنتم يا أهل الحبشة في هذا المكان عندكم طلاب علم ودعاء ومشايخ أجلاء فرغوا أوقاتهم وسخروا أعمارهم لتعليم المسلمين، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. أنتم ترون سيرهم منذ بداية تأسيس دعوتهم في هذا المكان، دعوتهم من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله، دعوة إلى حفظ القرآن وقراءته، دعوة إلى التفقه في دين الله إلى طلب العلم، دعوة إلى مكارم الأخلاق، دعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة البعيدة عن الأهواء، البعيدة عن الحزبيات، البعيدة عن البدع والضلالات. أنتم تشاهدون بأم أعينكم الدعوات الكثيرة الموجودة والتي فيها التحزبات، ما عندهم ثمرة ولا عندهم إقبال، كما هو الحال مع أهل السنة، ما عندهم إلا تكتلات ودعوة إلى حزبيات وإلى جمعيات وإلى أخذ أموال الناس، وشغلهم الشاغل بالمناصب والكراسي والدنيا. أما طلاب العلم أهل السنة والجماعة ما عندهم إلا تعليم الناس الصلاة، تعليم الناس التوحيد والعقيدة والسنة في سائر أوقاتهم، دعوتهم ظاهرة ما فيها تسترات ولا فيها حزبيات ولا فيها تنظيمات سرية وعقد بيعات، ما عندهم، دعوتهم ظاهرة، فهم يخطبون ويحاضرون ويدرسون في العلن. هذه هي الدعوة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه هي الدعوة المنصورة مهما كثر المناوئون والمحاربون والمعادون لها، إن الله ينصرها تبارك وتعالى، لأنها دعوة خالصة من شوائب البدع والأهواء والضلالات، خالصة من شوائب تعلق القلوب بالدنيا وحطامها الفاني، ولهذا ينصرها الله ويكثر أنصارها ويكثر أعوانها ويتخرج دعاتها، وحملة العلم ينتشرون يمنة ويسرى. هذه هي دعوة أهل السنة المنصورة إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى، مهما حصل لهم من بلاء وضيق وشدة وعناء وتآمر وكيد وقلة الأنصار والأعوان فهم في خير. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا يزيدنا فرحا وثباتا، يزيدنا أملا، يزيدنا انشراح صدر أن الخير سيستمر ولن يطفئ نور الله أحد بإذن الله. هذه دعوة الله، هذا دين الله الذي نواصي العباد بيده جل وعلا، فماذا عساهم يفعلون؟ الملك ملكه، القوة قوته، العظمة عظمته. الذين يمتلكون ما يمتلكون من الأسلحة الفتاكة هم عباده. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. فإذا هذا يجعل المسلم السني السلفي ومن يناصره يعيش في راحة وبعيد عن البؤس والقلق والحزن والكآبة، وبعيد عن الخوف والتزعزع، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الخير وناصر لهذه الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أثنى الله عليهم، مدحهم الله تبارك وتعالى. فمن ظني السوء أن يقع في نفسك أنه سيتسلط عليك الأعداء ويتغلبوا ويتمكنوا وتكون لهم الشوكة وغير ذلك. عش مع طاعة الله مقبلا على الأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى سيوفقك. وكما سمعتم أنتم في هذا المكان، في هذا المسجد وفي غيره، تتمتعون بنعمة الإقبال على بيوت الله والمساجد، فاستغلوا نعمة وجود طلاب العلم. فالشيخ المبارك أبرار تعرفون جهده وسيره في الدعوة إلى الله في هذا المكان عشرات السنين، دعوته وطلابه ومن إليه لم يأتي منهم إلا الخير. تعليم أبناء المسلمين، تخرج الحفاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وتخرج من تخرج في سبيل نصرة هذا الدين من حملة العلم. فلنحمد ربنا تبارك وتعالى على هذه النعمة، نحافظ عليها قبل أن ترفع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من القلوب، ولكن يقبض هذا العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك دعاة كثر، لكن دعاة إلى الشر، دعاة إلى الأهواء والبدع. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، ومن أن نتأثر بأفكارهم المضلة التي تدعو إلى الهلاك. قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه كلمة قلتها بين يدي الشيخين المباركين الشيخ الفاضل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة وهداية وتوفيق فيما نحسبه والله حسيبه، يحيى أبي طاهر الآنسي، وأنتم تعرفونه وقد وفد إليكم، وهو معروف بين أهل السنة، أحبه أهل السنة في بلاد اليمن وفي غيرها من بلدان العالم من أهل السنة. فهو يتمتع بأخلاق راقية ويتمتع بغيرة على هذه الدعوة، ولهذا تجد عنده النشاط والجد والاجتهاد وعدم الفتور، فهنيئا له، ونسأل الله أن يبارك فيه. وهكذا أيضا ممن جاء معنا زائرا الشيخ الفاضل الداعي إلى الله تبارك وتعالى المستفيد علي العفري حفظه الله، وهو من طلاب العلم المستفيدين الذين تحصلوا على الخير في دار الحديث بدمج، فعرف بالجد والاجتهاد والحفظ، وعرف بالسباق في الخير والبحث والتأليف وما إلى ذلك، فلهذا عنده حصيلة علمية تعرفونها. فأنا أوصيه بمزيد إقبال، فأهل بلده بحاجة إليه وإلى الخير الذي يحمله وإلى العلم الذي عنده، فنوصيه بمزيد زيارة لمراكز ومساجد أهل السنة في بلاد الحبشة وهكذا في بلده، ونرجو أن يكون مرجعا للناس في بلده بلاد العفر. وهكذا لا أنسى أشكر إخواننا الذين استقبلونا بحفاوة وكرم وأخلاق وحسن الضيافة، طلاب العلم الذين ما إن رأيناهم ذكرونا بدار الحديث بدماج، إخوة من الحبشة كان لهم إقبال في طلب العلم وتحصيله في دار الحديث بدماج، الإخوة الكرماء والدعاة الأجلاء، الإخوة الذين ما عرفنا منهم إلا الخير، الأخ الفاضل الداعي إلى الله على علم وبصيرة أبي قتادة، نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، فنوصي بمزيد استفادة وحرص من علمه، فهو على خير عظيم. ومن مميزات طلاب العلم أهل الحبشة الذين استفادوا وتفقهوا في الدين أنهم أهل تواضع، ولهذا رفعهم الله، إن الله ليرفع، قال عليه الصلاة والسلام: ومن تواضع لله رفعه الله. وهكذا أخونا الفاضل أبو يحيى إلياس وفقه الله، وإخوة كثر من الدعاة وطلب العلم، نوصي بالاستفادة ومزيد استغلال الأوقات في طلب العلم بين أيديهم، فنسأل الله أن يبارك فيهم وفي دعوتهم وفي شيخهم أبرار، ونسأل الله أن يجمع كلمة أهل السنة على الخير، ونسأل الله أن يجعلنا إخوة متآلفين، إخوة متحابين، إخوة لا يفرقنا الشيطان ولا يباعد بين قلوبنا، نسأل الله أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا. نسأل الله أن يبارك فيكم حضوركم، وشكر الله لكم حرصكم واجتهادكم. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجور والدرجات. نسأل الله أن يرفع قدركم وأن يكتب لنا ولكم الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.